فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. النصر من الله والتمكين من الله والبلاء حتم لازم قبل النصر. ان يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس فيوم لنا ويوم علينا ولكن الغلبة في النهاية لنا لان المسلمين لان اهل التوحيد. ومن كان على الحق والصواب وعلى الكتاب والسنة كان النصر قاب قوسين او ادنى منه. ومن ابتعد هدم وغلب وزل حتى يعود الى كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الايام دول والناس دول والجماعات دول والدول دول. كم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى وكم من عزيز ذل وذليل عز وكم من موسر اعسر ومن معسر ايسر. وقد قال جل في علاه فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. وقال جل في علاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال سبحانه وتأملوا في قوله عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وقد قضى الله وقدر ان الارض للمؤمنين وان التمكين للمجاهدين الموحدين الصابرين المتمسكين بالكتاب والسنة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وسنة التغيير يا عباد الله نافذة جارية حق. قال الله تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وان الله سميع عليم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ذلك هو قضاء الله وقدره. النصر لنا قريب منا للمؤمنين مهما ظن الظانون ومهما زل الزالون ومهما خنع المستسلمون. ان النصر للمؤمنين. ومهما مكر اهل المكر من العلمانيين والمنافقين اعوان الكافرين سيكون مكرهم خسارا ووبالا عليهم. وسنغلب كما غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ان حملة الهداية والدين ينتصرون باذن رب العالمين ووعده. مهما مكر المنافقون والعلمانيون والكافرون كلهم سواء. قال الله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نصر الله رسوله ومكر له فمكن له. قال كعب بن مالك الانصاري رضي الله عنه وارضاه فلما اشربوا غفرا وكفرا وجدت بهم عن الحق النفور. ارى الله النبي برأي صدق